ما هو؟ عند النحويين يأثم كما عند أهل التجويد أن يجود يأثم. لا نعم، ربما نقول مخالفة الإعراب في القرآن يتم. نعم. أي اسم الفاعل يقولون إنه يحول للمبالغة لسبب من الأسباب، فمات قولك فلان مثلا قوام في الليل، هو كقول قائم في الليل، لكن زادت البناية أو تحويلها إلى المبالغة زادت المعنى فقط. كيف؟ كيف؟ وقال اسم فاعل محول إلى صيغة المبالغة، ولهذا في القطر بن هشام لما ذكر اسم الفاعل قال يحول أو كلمة في نحوها للمبالغة إلى فعال ومفعال فعل، لأن هي اسم مفعول، هي صفة مشبهة، اسم تفضيل، هي اسم فاعل، بس أنها زيدت الصيغة أو تغيرت الصيغة للزيادة فقط. نعم. قوام شيء. ها؟ أقول لكم قوام اسم فاعل، قوام صيغة مبالغة. قوام صيغة مبالغة. نعم. إيش؟ كيف؟ يعني إن اللي بعدها في محل المفعول به، لأن أصل ورغبة بالخير لو حولتها إلى فعل لقلت وأن ترغب في الخير. ها؟ إيه نعم، لأن المصدر يعمل عمل فعله. تهلا. طيب.